لقاء الأربعاء غذا العقول، ويهدي الحائرين خطى الرسول. يقر العين تشفى به الصدور، وننهل من معين الأتقياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللقاء بكم متجدد في لقاء الأربعاء من مسجد قلب الشيشان. نتحدث في هذا اللقاء بإذن الله تعالى عن موضوع كثر الأخذ والعطاء فيه، وهو موضوع التواتر. والمقصود بالتواتر طريقة في نقل الأخبار، طريقة في نقل الأخبار، سنتكلم عن ذلك ونعرف التواتر وما يعلق بهذه المسألة من قضايا وتفرعات تتشقق وتتنوع من هذا الموضوع. لا يخفى أن الناس تختلف بواعثهم في نقل الأخبار، فمن الأخبار ما يسترعي انتباه الناس ويشحذ هممهم وتتداعى رغباتهم في نقل تلك الأخبار، ومن الأخبار ما ليس كذلك، ربما ينقله عدد قليل ويهتم به عدد قليل. وهذا أمر نشهده في حياتنا، هذا الأمر نشهده في حياتنا، نجد مئات الآلاف يهتمون بأخبار المباريات، وتجد فريقا مشهورا لا يكاد يخفى على عامة الناس أنه انتصر أو انهزم في مباراته الأخيرة. ومن القضايا ما لا يلتفت إليها ولا يهتم بها، السبب في ذلك الغرائز، الهمم، البواعث، الأغراض التي تحرك الإنسان نحو هدف ما ومقصد ما ليهتم به أو يعرض عنه. فموضوع التواتر الذي نتكلم عنه كما قلنا هو هيئة أو صفة في نقل الأخبار، صفة في نقل الأخبار. وقد شاءت إرادة الله تبارك وتعالى في حفظ هذا الدين أن تنقل أساسياته وقضاياه الكلية نقلاً متواتراً، بحيث لا يعتري الشك أحداً من المسلمين فيما بين يديه من الدين، كما قال الله جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فانبعثت همم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لحفظ الوحي، ثم بلغوا هذا القرآن الكريم للجيل التالي، بلغته جماعات من الصحابة لجماعات وجماعات من التابعين، ثم لجماعات وجماعات بل وأمم من أتباع التابعين، حتى استفاض الأمر وانتشر، وأصبحت الأمة تنقل القرآن أمة عن أمة، ليس عددا بحسب أو بقدر أصابع اليد أو اليدين أو العشرة، لا. وهذا من حفظ الله تعالى لدينه. فنقل القرآن نقلا متواترا، نقل القرآن نقلا متواترا. لا يقال إن هذا التواتر ينتهي إلى آحاد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إشكال يريده بعض الملاحدة اليوم، بعض الملحدين الذين يريدون أن يشككوا المسلمين في دينهم، يقولون: أنتم تقولون بأنه مستفيض ومنتشر، نحن نقبل ذلك منكم، لكن أليس ينتهي إلى شخص واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس آحادا؟ ما الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك أن هؤلاء الملحدين قد اعتراهم من الغفلة عن معرفة الحقائق والتركيز في الدقائق ما جعلهم يقولون هذا القول الذي لو تأملوه لضحكوا على أنفسهم. لماذا؟ لأن الهدف من التواتر، الهدف من النقل المتواتر، أن نتيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أو لم يقله. وقد تواتر الصحابة ومن بعدهم في عزو القرآن ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا اتضح لكم هذا فإن هذا النقل إنما يفيد، وهذا ملحظ مهم، إنما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ هذا القرآن. وأما كون القرآن صحيحاً أو ليس بصحيح، وأنه كلام الله تعالى أو ليس بكلام الله، فهذه قضية أخرى لا علاقة لها بالتواتر. فمهمة التواتر، مهمة النقل المتواتر، أن يجعلنا في ثقة واطمئنان تام أن هذا القرآن قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو آحاد صادقا أم ليس بصادق، فالذي يعالج هذه القضية ليس هو التواتر، وإنما يعالجها المعجزة. الذي يعالجها أي الذي يثبت لنا صدقه صلى الله عليه وسلم هو المعجزة وليس التواتر. فالمعجزة تبين لنا أنه رسول من عند الله، وأن الله تعالى حين أيده بالمعجزات الظاهرة القاهرة، حين أيده بذلك قائم مقام قوله جل جلاله: صدق عبدي فيما أخبر عني، صدق عبدي فيما أخبر عني. فالمعجزات التي من بينها معجزة بلاغة القرآن وكونه قد عجز العرب البلغاء الفصحاء عن الإتيان بمثله، وإعجاز القرآن العلمي وإعجازه العددي وغير ذلك مما هو متحقق في كتاب الله تعالى، إضافة إلى المعجزات الأخرى التي أيد الله بها محمداً صلى الله عليه وسلم من انشقاق القمر وتكثير الطعام القليل حتى يكفي الفئام الكثير والجماعات الكثيرة من الناس وغير ذلك من المعجزات، دلت هذه المعجزات على أن هذا رسول من عند الله. فما جاء به، ما جاء به هو وحي من عند الله تعالى. بقي فقط أن نتوثق هل فعلا قاله أو لم يقله. فالذي يثبت لنا أنه قاله أو لم يقله هو التواتر. إذن التواتر مهمته أن يقذف في نفوسنا الاطمئنان، الاطمئنان التام إلى أن هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صدق النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستفاد من المعجزة ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. التواتر هو التتابع، كما قال الله عز وجل: ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي متتابعين، واحدا يأتي بعد فترة ممن سبقه، أي أنهم لم يأتوا سويا. وهذا فيه ملحظ لطيفة، وهو أن الذين يأتون معا قد يأتون باتفاق وتواطؤ بينهم على أن يقولوا شيئا، بينما الرسل مع اختلاف أماكن بعثهم وأزمان بعثهم، إلا أن القضايا، قضايا التوحيد والإيمان التي بعثوا بها واحدة. فكذلك التواتر. التواتر ما هو التواتر؟ لغة كما ذكرنا التتابع، اصطلاحا هو أن يروي الخبر جماعة كثيرة عن جماعة كثيرة، يحيل العقل عادة، لا من المحال العقلي وإنما من المحال العادي، يحيل العقل عادة تواطؤهم على الكذب، يحيل العقل عادة تواطؤهم على الكذب. وهذه القضية التي يطعن فيها بعض المعاصرين من غير المسلمين من الملحدين وبعض المنتسبين إلى الإسلام، وقد سمعت أيضا الدكتور عدنان إبراهيم يتكلم عن قضية التواتر وينفي وجوده إلى آخره، هذه القضية أعني قضية التواتر أمر عقلي، فتتواتر الأخبار في أي شيء، يعني هناك من القضايا التي نعيشها اليوم، أنتم هنا في الشيشان، هل أنتم مؤمنون بأن هناك شعبا هو الشعب الأمريكي، وأن هذا الشعب الأمريكي اختار له رئيسا قبل فترة هو ترامب؟ هل رأيتم ذلك بأنفسكم؟ ما رأيتم، وصلتكم الأخبار، ربما رأيتم في التلفاز، والتلفاز يمكن أن يأتي بأي إنسان ويقول لك، يعني يصبح الأمر كله تمثيلية. هذا التواتر وهذا النقل المستفيض أوجد في النفس طمأنينة تامة، أوجد في النفس طمأنينة تامة على أن هذا الخبر صحيح، وعلى أن هذا الخبر حاصل، وعلى أن هذا الخبر لا يمكن أن يرتاب فيه الناس. ولو من في أي خبر وصل إلى أذنك وسمعت التلفاز يتحدث عنه، والناس في المقهى يتحدثون عنه، وزملاؤك في الجامعة أو في المدرسة يتحدثون عنه، والناس في المسجد يتحدثون عنه، لا خرج من قلبك الشك تماما أن هذا الأمر حاصل، بل توقن وتتأكد أنه حصل وأنه كان وأنه أمر ثابت في نفسه. إذن ما يقذفه، ما تحصله النفس من خبر العدد الكثير من الطمأنينة، ليست هذه الطمأنينة تباع أو تشترى، هذه الطمأنينة تأتي إلى النفس بدون اختيار منك، لست أنت الذي تحاول أن توطن نفسك على قبول الخبر أو رفضه. لو أتيت إلى باب الجامعة فرأيت الطلاب، الطالب الذي من القرية الفلانية والتي من القرية الفلانية، والطالب الذي من الدفعة الأولى والطالب الذي من الدفعة الرابعة والثالثة، والمدرسون، رأيتهم وهم خارجون من الباب وقالوا اليوم الأربعاء لا يوجد دراسة، وصلنا إلى الجامعة وأخبرونا بأنه لا يوجد دراسة، لا يبقى عندك ريب أن جميع الطلاب هؤلاء مع المدرسين مع اختلاف طبائعهم واختلاف أمزجتهم واختلاف أخلاقهم، لا يمكن أن يكونوا جميعا اتفقوا على أن يضحكوا جميعا، يضحكوا على جبرائيل أو على عثمان أو على، لا يمكن أن يتفق الجميع على مثل هذا، هل هذا من المستحيل العقلي؟ لا، العقل يجوز ذلك، لكنه من المستحيل العادي، أي أن العقل العادة تحيل حصول هذا التواطؤ على مثل هذا. فإذا كانت الأخبار كما قلنا تختلف الهمم في نقلها وأسباب نقلها، أيعقل، وأنا لا أتحدث عن هذه القضية بلسان المحدثين أو بلسان الأصوليين، وإنما أتحدث بلسان العقل، أيعقل أن تكون الأخبار التي قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو رسول من عند الله محبوب عند أصحابه يتوافد الناس إليه من كل حدب وصوب، وجاءت القبائل طائعة مسلمة مخبتة منيبة إلى الله عز وجل من الشام واليمن وغيرها من البلدان، أيعقل ألا يكون فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما تتداعى الهمم إلى نقله؟ إذن لماذا نستشكل، لماذا يستشكل الدكتور عدنان إبراهيم وجود المتواتر؟ لماذا؟ مع أن العقل لا يحيل ذلك، بل العقل يضع احتمالاً كبيراً لوجود هذا. لماذا؟ لأنه البواعث موجودة، الأسباب التي تدفع الناس نحو نقل بعض الأخبار لا كلها، الأخبار التي تسترعي انتباههم وتلفت نظرهم كخبر الدجال مثلا، خبر الدجال وما يأتي ما يجريه الله تعالى في زمنه من أمور غريبة عجيبة، ذلك يستدعي نقله. ولهذا نجد كتب السنة طافحة بأخبار الدجال، نجد أخبار السنة وكتب السنة ودواوين الحديث طافحة بنقل مثل ذلك. إذن الهمم متضافرة على نقل مثل هذه القضايا، فأين الإشكال إذن؟ أين الإشكال إذن؟ حقيقة لا يوجد إشكال. وما هو الأمر الذي يخالف العقل أو يخالف العلم أو يطعن في الدين أو يشكك في صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ينال من حرمة القرآن؟ لو أننا قلنا بأن الدجال سيكون، ما الذي يطعن في العلم أو القرآن أو السنة أو حرمة النبي أو حرمة الدين؟ ما الذي لا شيء. إثبات الدجال علامة من العلامات، أمارة من الأمارات، مخلوق من مخلوقات الله، يمكنه الله عز وجل من فعل بعض الأشياء، يفتتن به ضعيف يعني من ضعف إيمانه وقل يقينه، وهو نوع من الابتلاء والاختبار من الله عز وجل، كما ابتلانا الله واختبرنا بأصناف الأشياء. ليس في ذلك ما يحيله العقل. فالتمادي في رد الأحاديث بمجرد الاستبعاد، أنا أستبعد مثل ذلك، هذا جاء من كتب الإسرائيليات، هذا الأمر لا يتناسب مع القرآن، كيف حكمت بأنه لا يتناسب مع القرآن؟ حتى توافقه مع الإسرائيليات، لو فرض أن أمر الدجال مذكور على ألسنة الأنبياء السابقين، بالعكس ذلك يزيده تأكيدا، فإنه ما من نبي إلا وخوف أمته الدجال. ما الأمر في ذلك؟ ما الشأن في ذلك الذي يستدعي طعنا ويعني ردا لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ذكر العلماء للخبر المتواتر شروطا حتى يكون مقبولا، فمن بينها أن يكون الإخبار عن أمر محسوس، فلو كان الإخبار عن أمر معقول غير محسوس، معقول كأن يقول لنا 1000 رجل أو 2000 رجل أو 10,000 رجل يقولون لنا الاثنين هي نصف الأربعة، نحن لا نحتاج إلى هذا العدد حتى يخبرون بذلك، لأن هذه الحقيقة تفرض نفسها بنفسها، تأخذ قوتها من ذاتها لا من عدد الناقلين لها. أو يكون نقلهم لأمر معقول لا علاقة له بالحس والمقصود بالحس أي النظر، أمر شاهدوه وحضروه وعاينوه لمسوه بطريقة من طرق من الحواس، وبخلاف ما كان أمرا معقولا، يعني كقولهم مثلا بأن فلانا نبي، فلان من الناس نبي. كونه نبي لو قال ذلك 1000 شخص أو 2000 شخص كالذين تبعوا مسيلمة وهم عدد ألوف من الناس، هم لم يخبروا عن أمر حسي وإنما عن أمر معقول. الأمر المعقول احتمال خطئهم فيه وارد، فقد يخطئ العدد الكثير من الناس. ولهذا نحن لما تكلمنا عن التواتر في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بأن التواتر إنما يفيد، إنما للحصر، إنما يفيد أن هذا الكلام قاله فلان. ثم بعد ذلك كون هذا الكلام صدقاً أم ليس بصدق مأخوذ من شيء آخر، من حجة أخرى، من دليل آخر. فلو قال لنا 1000 شخص أو 100,000 من البشر بأن البقرة إله كما هو حال بعض عباد البقر، أو قالوا لنا بأن الأشجار التي في ساحة المسجد هي آلهة، لكان قولهم لا يساوي بصلة. لماذا؟ لأن هذا أمر لا علاقة له بالحس، إنما هو فهم من عند أنفسهم، وهذا الفهم الذي قالوه مخالف للحقائق ومخالف للقطعيات. فإذن شرط المتواتر، شرط التواتر أن يكون إخباراً عن أمر حسي، وأن يكون إخباراً عن علم لا عن ظن. فلو قال لنا عدد كبير من الناس نحن نظن أن فلاناً قال كذا، وكلهم يظنون لم يبلغوا حد العلم، لن يكون المخبر أولى بالعلم من المخبر، إذ لا يزيد هو المخبر لا يزيد عما عند المخبر. إذا كان المخبر لم يتجاوز مرحلة الظن فكيف يكون المخبر متجاوزا له؟ إذن لا بد وأن يخبر الناقلون عن علم لا عن ظن. الأمر الثالث أن يستوي طرف النقل ووسطه، أي أن يكون الناقلون من أول طبقة إلى آخر طبقة على حالة من التواتر، لا ينقصون عن عدد التواتر. ما هو عدد التواتر؟ اختلف العلماء فيه، منهم من قال 5، منهم من قال 12، منهم من قال 40، منهم من قال، لكن حقيقة لا معنى لتحديد العدد، لا معنى لتحديد العدد، إذ إن الأمر راجع إلى اطمئنان النفس بنقل الخبر، اطمئنان النفس بنقل الخبر، وهذا يرجع إلى حال المخبرين من حيث، لا من حيث عدالتهم وصدقهم، وإنما من حيث عدم إمكان الإمكان العادي للتواطؤ على الكذب، عدم الإمكان العادي للتواطؤ على الكذب. ولهذا لا يشترط في نقلة المتواتر أن يكونوا عدولاً، بل لا يشترط فيهم أن يكونوا مسلمين، لا يشترط فيهم أن يكونوا مسلمين، لأن هذا أمر كما قلت لكم سابقاً أرده إلى العقل، مرده إلى العقل. هو ليست القضية قضية شرعية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا جاءكم الخبر من كذا كذا عدد فاقبلوه، وإذا جاءكم الخبر من كذا كذا عدد فينبغي لنفوسكم أن تطمئن لهذا الخبر وأن تنزعوا من نفوسكم الريب والشك فيها واحتمال الخطأ. لا، نفي احتمال الخطأ ونفي الريب ونفي الشك في الخبر المتواتر أتى من حيث العقل، أتى من حيث العقل. لماذا؟ لأن العقل قال لنا بأن العادة، العادة، بأن حكم العادة يحيل أن يكون هذا هذه الأعداد متواطئة على نقل خبر لا يكون صادقا. ولهذا لو فرضنا مثلا أن 70 موظفا في وزارة أو 70 شرطيا في معسكر أخبروا بأمر كان العقل يجوز، قد لا يحدث في النفس الطمأنينة بخبرهم. لماذا؟ لأنه قد يكون مديرهم في العمل أمرهم أن يقولوا خبرا معينا، فخرج المجموعة كلهم، المجموعة محصورة في مكان محصور، مديرهم يعني لهم مدير محصور، فالنفس قد لا تثق بمثل هذا الخبر، وقد تثق إذا كان هؤلاء 60 قد تثق النفس بخبر 30 لا تجمعهم جامعة، لا يربطهم رابط، ليس بينهم صحبة، قد لا يكون بعضهم يعرف بعضا أصلا، وهذا أخبر بشيء وهذا أخبر بشيء. كان يكون مثلا، نسأل الله أن يحفظ المسلمين، حادث سيارة في مكان مكتظ بالزحام، فهذا سوق، السوق يفد إليه الناس من قرى مختلفة، فهذا من قرية رجع إلى قرية في شمال غروزني، وهذا من قرية في جنوبها، وهذا في قرية من شمال غروزني، وهذا في قرية خارج، هذا رجع إلى قريته وأخبر عن الحادث، وهذا رجع إلى قريته وأخبر عن الحادث، هذا لا يعرف هذا نهائيا وليس بينهم أي معرفة. هذه الأخبار التي تناقلها هؤلاء تفيد الطمأنينة في النفس، قد يكون عددهم 10 فقط ويحدث في النفس طمأنينة تامة على أن هذا الحادث حصل بالفعل. إذن هذا استفدناه من ماذا؟ استفدناه من العقل، من دلالة العقل، العقل هو الذي دلنا على أن هذا الخبر، على أن هذا الحادث حاصل بالفعل. هذا ملحظ مهم ينبغي أن ينتبه إليه. فإذن هذه الشروط هي التي تشترط في المتواتر، هي التي تشترط في المتواتر. والتواتر على أنواع، منه تواتر لفظي، ومنه تواتر معنوي، ومنه تواتر عملي. التواتر العملي كما هو مثلا في الصلوات الخمس، المسلمون كلهم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أعني في بداية الأمر، والذين في المدينة خصوصا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويشاهدونه يصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، هذا نقل متواتر تواترا عمليا. وهناك تواتر معنوي، كأن يخبر مثلا فلان بأن حاتم الطائي جاءه ضيف فذبح له خيله، وآخر يخبر بأن حاتم الطائي جاءه ضيف فذبح له بقرة، والآخر ذبح له كذا وكذا، ويخبر رابع بأن حاتم الطائي جاءه إنسان فأعطاه مالا كثيرا، وأنه جاءته امرأة فأعطاها كذا وكذا، وجاءه طفل فأعطاه كذا وكذا. نقل هذه الأخبار، نقل خبر الخيل قد لا يكون متواترا، نقل خبر المال قد لا يكون متواترا، نقل خبر الشاة قد لا يكون متواترا، لكن ما القدر المشترك بين هذه الأشياء؟ الكرم والإعطاء، الكرم والإعطاء. هذه الأخبار المتكاثرة عن حاتم الطائي لا تجعل في نفوسنا ريب، وحاتم قبل الإسلام، لا تجعل في نفوسنا ريب أنه كان رجلا كريما. من أين استفدنا هذا؟ من مجموع الأخبار المتواترة عن حاتم الطائي. وقد يكون التواتر، هذا التواتر المعنوي، قد يأتي خبر ما فينقل، هذا ينقله بزيادة شيء، هذا ينقله بنقص شيء، هذا لا يقدح في الخبر. لماذا؟ لأن القدر المشترك منه، اختلف الرواة في نقله، لكن ليس اختلافا ينقض بعضه بعضا ويرد بعضه بعضا، إنما هو اختلاف في دقة النقل أو في زيادة بعض الألفاظ ونقصها، لكن المضمون واحد، الأصل واحد. إذن هذا الأخبار دلت على قدر مشترك، هذا القدر المشترك هو الذي يسمى المتواتر المعنوي، وهذا أيضا يزيل الريب والشك من النفس في صدق النقلة، في صدق النقلة. وقد يكون التواتر تواترا لفظيا، يتوارد الناس على لفظ واحد، كأن يروي عدد كبير من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نفس هذه الجملة قالها الصحابي فلان وفلان وفلان وفلان 70 نفس. ثم بعد ذلك انتشر الأمر بمئات النفوس من التابعين، ثم بمئات مئات النفوس من أتباع التابعين، وانتشر الخبر وانتشر وانتشر. هذا تواتر لفظي. من غريب ما سمعت في نقد التواتر أن الدكتور عدنان إبراهيم يذكر أن المتواتر هو ما رواه عدد كثير، وعن كل واحد من الرواة يرويه عدد كثير. هذا ليس صحيحا. هذا نوع من التواتر لا قد لا يكاد يكون موجودا، والذي ذكر مثل هذا النوع من التواتر لا ينفي غيره. هو يريد أن يقول الدكتور عدنان إبراهيم بأن هذا هو التواتر لا غير، وأن ما عداه ليس متواترا. هذا غير صحيح، والقضية كما قلنا قضية عقلية، أصلا قضية عقلية ليست قضية نقلية. فنحن فيما يتعلق بالتواتر، مع أن العلماء نصوا على أن التواتر هو في المجموع، نقل المجموع عن المجموع، أي أنه أن نقل الخبر ينظر فيه إلى المجموع لا إلى الفرد، وأنا أستغرب ممن يقول خلاف هذا. لماذا؟ تأملوا معي، لو كانت القضية أنه فلان نقل عنه فلانا واحدا، إذن ليس متواترا. طيب وفلان نقل عنه أيضا شخص واحد، والثالث نقل عنه شخص ثالث، والرابع نقل عنه شخص رابع، إذا كنت ستنظر إلى أن النقل عن فلان ليس متواترا بسبب أن الناقل واحد، لو رجعت درجة إلى الخلف، فلان باعتبار ذاته، الفلان الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هو واحد، وفلان الآخر واحد، هل ستنظر إلى كل واحد على حدة أم ستنظر إلى المجموع؟ لا، لن يبقى شيء اسمه تواتر. إذا كنت ستنظر على لكل واحد على حدة، لن يبقى هناك شيء اسمه متواتر. نحن نظرنا إلى أن هذا العدد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسننظر إلى عدد آخر نقلوا عمن قبلهم. قد يكون الرواة عن أبي هريرة واحدا أو اثنين، لكن نفس المعلومة تماما نقلها تابعيان عن عبد الله بن مسعود، ونقلها تابعي واحد عن أبي هريرة، ونقلها ثلاثة عن أبي سعيد الخدري، ونقلها ونقلها. فالنظر إلى فطلب التواتر في كل سلسلة على انفرادها، هذا يعني نوع من التعنت. وأعيد وأقول الأمر عقلي، العقل لا يحتاج حتى يثبت الخبر إلى مثل هذه الطريقة، يكفي حتى تستقر في النفس الطمأنينة أن نجد سلسلة كاملة، ولو كان من شخص واحد، سلسلة من الرواة يخبرون بهذا الأمر، ونفس الخبر ينقله سلسلة من طريق آخر، وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة وثامنة وتاسعة وعاشرة، ولو كانت كل سلسلة من واحد. هذا التضافر على النقل دال على أن الخبر صحيح، دال على أن الخبر صحيح. وأنت لو تأملت في نفسك، لو تأملت في نفسك حين يأتيك الخبر، يأتيك شخص ويقول لك حصل كذا وكذا، كم سيكون في نفسك من التصديق له؟ افترض أي نسبة تريد، لنقول مثلا أنك صدقته بمقدار 50% أو 40% أو 30% أو 20%، لا مشكلة، افترض النسبة التي تحبها أنت. ثم جاءك شخص آخر وأخبرك بنفس هذا الخبر أنه حصل كذا وكذا، هل النسبة ستزيد أم لا؟ ثم جاء ثالث وأخبرك بأنه حصل كذا وكذا، ستزيد أم لا؟ تزايد النسبة، تزايد النسبة دال على أن لرواية العدد ما ليس لرواية الفرد من القوة، وهذا بدلالة العقل. فهذا التوارد، هذا التوارد لا شك أن له قوة في النفس، حتى يكاد التصديق أن يكون التكذيب، حتى يكاد التكذيب أن يكون ربما احتمال 1% أن يكون الخبر كاذبا، وربما يكون 1 في 1000 أن يكون الخبر كاذبا، وربما 1 في 100,000 أن يكون الخبر كاذبا، وربما 1 في 1,000,000 أن يكون الخبر كاذبا. لكن بما أنه بقي ولو 1 في 1,000,000، قال العلماء هذا من باب العادة، من المحال العادي، بما أنه بقي عدد ما ولو كان 1 من 1,000,000، إذن العقل لا يحيل ذلك، وإنما العادة هي التي تحيل، ولهذا جعلوه من باب المحال العادي لا من باب المحال العقلي. فالتوقف في مثل هذا الأمر، في موضوع التواتر، حقيقة يضع الإنسان في موضع رد الأحاديث بلا مبرر، بلا مبرر. وأحاديث التي ترد وهي متواترة كأحاديث الدجال وغير ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما تواترا لفظيا وإما تواترا معنويا، التمادي في رده مع أنه لو كان بخبر أحد لكان ينبغي علينا أن نقبله، فكيف وهو بأسانيد متكاثرة متضافرة؟ تجد الحديث مروي في البخاري، ومروي في سنن أبي داود، ومروي في سنن ابن ماجه، ومروي في سنن البيهقي، ومروي في شعب الإيمان، ومروي عند البزار، ومروي في معجم الطبراني. هذا التضافر على نقل الخبر الواحد دال على ثبات هذا الخبر ووروده واستقرار رواته عليه. فإذا ما أخذنا هذه القواعد التي أسلفنا ذكرها، أخذناها كلها معا ولم نأخذ كل قاعدة على انفرادها، نحن قلنا بأن التواتر أصلا لا يفيد في باب العقليات، إنما يفيد في باب الحسيات. فإذا كان إخبارا عن أمر حسي، والأمر الحسي هنا هو أن الصحابة، الحسي ما هو؟ أن الصحابة سمعوا، السمع حس، سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول عن الدجال كذا وكذا وكذا، فأخبرونا بما سمعوا، فاندفع عنا الريب في ذلك. بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر به عن الدجال، هذا يستفاد كما قلنا من أمر آخر. فإذا اجتمع الأمر الآخر الذي هو المعجزة والبينة والأدلة على النبوة، واجتمع النقل المتواتر إلى النبي المؤيد بالمعجزة، اندفع كل ريب واضمحل كل شك. ولهذا أيها الإخوة، ينبغي أن يعرف ذلك. وإذا كان هذا في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكيف بالقرآن الذي في أيامنا هذه لو نظرنا إلى عدد الحفاظ في الشيشان فقط لبلغوا أعلى درجات التواتر، فإذا نظرنا إلى الحفاظ في بلاد القوقاز لبلغوا فوق ذلك وفوق، فكيف إذا نظرنا إلى بلاد الشام ومصر واليمن واندونيسيا وماليزيا والحفاظ القرآن في الأمريكيتين وأوروبا والمغرب والسودان والجزائر، يعني أمر يفوق الخيال. وهؤلاء مع اختلاف أقطارهم وأجناسهم عرباً وعجماً كباراً وصغاراً بيضاً وسوداً مثقفين وغير مثقفين لا يختلفون في حرف واحد، حرف واحد لا يختلفون فيه. فالقرآن هو القرآن المطبوع هنا أو المطبوع في طهران أو في الرياض أو في القاهرة أو في نواكشوط أو في الخرطوم، هو القرآن حرفاً حرفاً وكلمة كلمة. هل يبقى هناك ريب ولو واحد في المليار؟ لا يمكن، لا يمكن أن يبقى مثل ذلك. فكيف إذا انضاف إلى ذلك زيادة على ذلك أن القرآن في حد ذاته معجز، ينادي بالتحدي على رؤوس الأشهاد عن أن يأتي الناس بمثله أو بشيء من مثله. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يدفع عنا وعنكم بلاء هذه الأقوال الشاذة التي تأتينا من هنا وهناك. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ الإسلام وأهله أينما كانوا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان مع تمام الصحة وكمال العافية والإقبال والإنابة والإخبات يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، فتغفر له ذنبه وترفع له مقامه يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن المسلمين، فرج عن الشام واليمن وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم الطف بالمسلمين، اللهم الطف بالمسلمين، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأبنائنا وشيوخنا وأساتذتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم تب علينا يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. لقاء النور يوم الأربعاء يجلي بالهدى كل الدعاء، ترى فيه العقيدة في سلوك وفقها.